إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الأدب المفرد: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. قال: عن ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي فأفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. العائد الذي يعود المريض يدعو له بأن يشفيه الله سبحانه وتعالى، وهذه الترجمة عقدها لبيان مشروعية هذا الأمر، وأنه من الأمور التي يهتم بها عند زيارة المريض وعيادته، فالذي عاد المريض يحرص على الدعاء له، يجتهد في الدعاء له، يسأل الله جل وعلا الشفاء، سأل الله أن يشفيك، سأل الله أن يعافيك، أو يقول: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وغيرها من الأدعية المتعلقة بسؤال الشفاء والعافية له. فإن الإنسان إذا زار مريضا يدعو له بالعافية ويدعو له بالشفاء، وأن يشفيه الله جل وعلا من مرضه، وأن يجعل مرضه هذا كفارة، وغيرها من الأدعية الحسنة في هذا المقام. وهذا من الأمور الجميلة التي يحرص عليها عند عيادة المريض، أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا قلنا الدعاء لله سبحانه وتعالى، تدعو الله وحده سبحانه وتعالى أن يشفي هذا المريض، لأنه لا يشفي المريض أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، لا أحد يشفيه. تأمل في قول إبراهيم، قال: وإذا مرضت، أسند المرض إلى نفسه تأدبا مع الله عز وجل، مع أن هذا المرض الذي يقدره والله سبحانه وتعالى، والذي يبتلي به العبد هو الله سبحانه وتعالى، لكن إبراهيم عليه السلام أسند المرض إلى نفسه وقال: وإذا مرضت، لكن في الشفاء قال: فهو يشفين، الله جل وعلا يشفيه، ولا أحد يشفي المريض من مرضه إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك من الجميل أن الإنسان إذا زار مريضا، نعم قد يتكلم معه، سيأتينا إن شاء الله في التراجم تكلم العائد مع المريض والمريض مع العائد، ومن جملة ما يكون من الكلام الحسن هو الدعاء، أن تزور المريض تريد أن تسأل عن حاله، ولما تراه وما أصابه من مرض تتوجه إلى الله جل وعلا أن يخفف عنه وأن يرفع عنه ذلك المرض وذلك البلاء، وأن يشفيه سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان ما يتعلق بكلام العائد مع المريض، وذلك بالدعاء له، أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. ثم أورد هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص، قال: عن ثلاثة من بني سعد، ثلاثة يعني من أولاد سعد بن أبي وقاص: عامر ومصعب وعائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جميعهم يحدثون عن أبيهم، كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة، وهذا عام حجة الوداع، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، كان بمكة مرض سعد بن أبي وقاص، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعود سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فبكى، أي بكى سعد، بكى سعد رضي الله تعالى عنه. قال فقال ما يبكيك، يعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك، يعني ما سبب بكائك؟ فقال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها. قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، التي هي مكة، من سعد بن وقاص ومن جملة المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة يوم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أذن لهم في الهجرة، كان من جملة من هاجر فترك مكة التي هي بلاده، ولكن الآن لما مرض فيها خشي أن يموت بالأرض التي هاجر منها، فبكى لأجل ذلك. قال كما مات سعد، كما مات سعد، هو سعد بن خولة، لأنه أيضا هاجر لكن مات بمكة، مات بمكة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي سعدا ثلاثا، وهذا هو الشاهد. الرسول خرج يزور سعدا يعوده في مرضه، ومن جملة ما وقع أن سعدا بكى وذكر سبب بكائه أنه خشي أن يموت في ذلك المرض ويموت بمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، وهذا هو الشاهد الذي يوافق الترجمة، الدعاء للمريض، العائد يدعو للمريض، يدعو له بالشفاء. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي سعدا ثلاثا، يعني ثلاث مرات، وهو يقول اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. قال فقال، أي سعد رضي الله تعالى عنه، قال لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ وسعد رضي الله تعالى عنه في هذا المقام وتأمل، هو الآن مريض وخشي أن يموت، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فاهتبلها فرصة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يتعلق بماله، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن له بأن له مالا كثيرا وترثه ابنته. قال أفأوصي بمالي كله، سأله أيوصي بمالي كله، طبعا الوصية بماله كله في سبل الخير، في سبل الخير، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أيشرع لي أن أوصي بجميع مالي في سبل الخير لأجل ينال ماذا؟ ينال الأجور العظيمة على ذلك المال الذي ينفق في سبل الخيرات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا توصي بجميع مالك، لأنه يعني إذا أوصى بجميع ماله ما يترك الورثة شيء، إذا أوصى بجميع ماله لا يبقى للورثة شيء. الإنسان إذا مات وترك مالا وترك تركة، ثمة أمور تتعلق بالتركة قبل أن يقسمها الورثة، تعلق بهذه التركة، ومنها أول ما يتعلق بتجهيزه، لأنه مات يحتاج إلى تجهيز، يحتاج إلى الكفن، ويحتاج إلى أن يدفن. إذا كانت كل هذه الأمور بالمال فإن الأصل يؤخذ من ماله، إلا إذا تبرع غيره. ثم بعد ذلك ينظر إلى الديون، هل عليه دين، سواء كان دين آدمي أو دين متعلق بحق الله عز وجل، عليه زكاة لم يؤدها، أو حج، كان حريصا على الحج ولم يحج. فأول قبل قسمة التركة ينظر إلى هذه الديون فيؤخذ من المال لسداد هذه الديون. ثم بعد الديون ينظر في الوصية، هل أوصى بمال لأحد غير وارث أم لا. بعد هذه الأمور، بعد ذلك إن بقي شيء من المال فهو للورثة، لكن أين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصي بمال كله، معناته ما يترك لابنته شيء، لا يترك لابنتيه شيئا ترثانه. فقال صلى الله عليه وسلم لا، وكأنه يقول له اجعل لورثتك نصيبا من المال، يعني لا توصي بكل مالك. فقال فبالثلثين، يعني أنزل ليس المال كل، بل أوصي بثلثي المال. فقال صلى الله عليه وسلم لا. قال فالنصف، أوصي بنصف مالي ويبقى النصف للورثة. فقال صلى الله عليه وسلم لا. قال فالثلث، أوصي بثلث مالي في سبل الخيرات والباقي للورثة وهو أكثر المال. فقال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، يعني ما قال له لا، بل قال الثلث والثلث كثير، يعني هذا مأذون فيه، أنه ما قال له لا كسابقاتها، بل قال له الثلث والثلث كثير، يعني مأذون يؤذن لك أن تتصدق بأن أن توصي بثلث مالك، أن توصي بثلث مالك، لكن قال له والثلث كثير، هذا يشعر أن هذا ليس هو الأفضل، الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، إن أوصى بالثلث هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له لا، بل قال الثلث والثلث كثير. لكن قوله والثلث كثير مع إباحة الثلث الوصية، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير إلى أن الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث، أن يوصي بالربع كما كان يرى بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى أمر، أنت تريد أن توصي بكل مالك في سبل الخير، ماذا تبتغي بهذا؟ تبتغي بهذا الأجر والثواب، أن تكون صدقات تجد ثوابها وأجرها عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علمه بأن الذي ينفقه على ولده والذي ينفقه على امرأته هذا كله من الصدقات، هذا كله من الصدقات. فقال إن صدقتك من مالك صدقة، حين تصدق من مالك هذه صدقة للفقراء وللمساكين وللأرامل وغيرها، قال هذه صدقة. قال ونفقتك على عيالك صدقة، على أولادك هذه صدقة أيضا. قال وما تأكل امرأتك من طعام لك صدقة، هذه أيضا صدقة، بل قد تكون هذه الصدقة الصدقة على العيال، على الأهل، على الزوجة والأولاد، هذه تكون أعظم من غيرها من الصدقات الأخرى، خلى الزكاة، إن الزكاة واجبة ومفروضة، وإنما تكلم عن الصدقات التطوع التي ينفقها الإنسان ليتصدق بها على الفقراء والمساكين والأرامل وذوي الحاجات وغيرها. لأن تصدق المرء وإنفاق المرء على زوجته وعلى ولده هذا واجب عليه، فإذا أدى هذا الواجب فأداء الواجب أعظم من المستحب الذي فيه صدقة على غير ولده ونفقته ممن تجب نفقتهم عليه. فلذلك تكون هذه صدقة عظيمة وأجرها أعظم، لأنها أداء لواجب، والواجب أعظم من المستحب في الثواب والأجر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبهه إلى أنك أنت تريد أن تصدق بالمال، نعم الذي يكون في مالك هذا صدقة، والذي تنفقه على عيالك صدقة، والذي تنفقه على امرأتك وزوجتك هذا أيضا صدقة. قال وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس. وقال بيده إنك، قال أن تدع، وإنك أن تدع أهلك بخير أو بعيش، تدع يعني تتركهم، تموت وتترك أهلك من بعدك وولدك من بعدك بخير. شو المراد بخير وبعيش؟ يعني تترك لهم مال، يجدون مالا، أنت تريد أن تصدق توصي بكل مالك فلا يبقى لولدك شيء، ثم تريد أن توصي بثلثين أو بالنصف، ثم حتى أوصل إلى الثلث وأذن له بأن يوصي بالثلث وقال له الثلث كثير عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أنه لو أوصى بالأقل فهو الأفضل. ثم أكد هذا بقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تدع أهلك بخير أو بعيش، يعني تترك لهم مالا، تترك لهم مالا. قال خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يتكففون الناس يعني يمدون أيديهم ويسألون الناس، لأنه لك ما تركت لهم شيئا. وقال هنا قال بيده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاله يتكففون الناس ومد يده هكذا، يعني يمدون أيديهم يسألون الناس، يسألون الناس. فقال له أن تدعهم بعيش وبخير، أغنياء خير من أن تدعهم فقراء، يلجئهم ذلك الفقر إلى أن يتكففوا الناس ويسألوا الناس ويمدون أيديهم إلى الناس. وهذا فيه التنبيه على أن الإنسان كونه يترك مالا لولده هذا أفضل، خير من أن يتكفف ولده من بعده الناس ويسألون الناس. طيب لكن هذا تصور في إنسان له مال والآن مثلا أراد أن يوصي بماله، قال بعد موتي هذا المال أنفقه، بنوا به مسجدا، بنوا به دارا للقرآن ونحو ذلك، فما يبقى شيء من المال للولد، وولده ولا شك في حاجة لذلك المال، في حاجة لذلك المال. فإذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أن تدع ولدك بخير وبعيش تدع لهم المال خير من أن تدع من يتكففون الناس. فهذا فيه التنبيه عن الإنسان يترك إن كان له مال ويموت عن ذلك المال ورأى أنه قد يموت ويترك ذلك المال فيريد أن يوصي بماله في سبل الخير، فنقول تترك لولدك من ذلك المال فهذا خير لهم وخير لك أيضا، خير لهم لأنهم لا يتكففون الناس من بعدك، وخير لك لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يستفاد منه كما قال بعض العلم أن الإنسان يسعى يطلب الرزق ويسعى ويتخذ الأسباب ليكون له مال ويترك من ماله لولده حتى إن كان هذا من بعده من بعد موته فيجد أولاده ذلك المال ولا يتكففون الناس ولا يسألون الناس. نعم. قال رحمه الله: باب فضل عيادة المريض. قال: عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل عيادة المريض. فضل عيادة المريض وما فيها من الأجر والثواب لمن عاد مريضا واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. طبعا عيادة المريض هذه قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا، وأنتم تعلمون أن الأصل في القرب أن تكون لله عز وجل، ما يبتغي بها الإنسان حظا من حظوظ الدنيا ولا يريد بها مدحا ولا ثناء، ولا تكون عيادة المريض مجاملة للمريض لأجل أنه عاد مثلا هذا الإنسان لما كان مريضا، لا أبدا. فإن هذه العيادة التي هي قربة لله سبحانه وتعالى لا تكون باب المكافأة، وإنما هي قربة لله عز وجل تقرب بها الإنسان الله يرجو الثواب من الله سبحانه وتعالى الذي يجعلها لله ويخلص فيها لله سبحانه وتعالى، ما يرد بها المدح والثناء. ما تذهب لتعود المريض؟ قال: لأجل أن لا يقول ذلك المريض أني لم آتي. قال: لماذا تذهب؟ قال: ربما بعد يغضب عني ولا يزعف ويقول ما جاش ولم يأتيني ولم يزرني. وتذهب أنت وتقصد هذا الأمر، أنت الآن ما تنال هذا الخير المذكور في الحديث الفضل والثواب والأجر، لأنك ما ابتغيت بعملك هذا وجه الله عز وجل. ولذا كان الإنسان إذا عاد مريضا إذا شيع جنازة فإنه يحرص على الإخلاص لله عز وجل، ما تذهب للجنازة لأجل أن أهل الميت يقول فلان جاء وفلان ما جاء، ما تبالي أنت تتقرب إلى الله تحرص أن تذهب، ولو كان لك حرج لا تذهب فإنها فرض كفاية ما تذهب، ولا يبالي إنسان بما يتكلم به الناس. فإذا هذه القربات ما نبذلها لأجل أن يمدحنا الناس أو يثني عن الناس تعود مريضا ولا جنازة ولا غيرها من العبادات والقربات، وإنما يبتغي بها الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى. فتذهب وتعود هذا المريض، قال: ما جاء بي إلا أن أعودك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذه العيادة وهي قربة عظيمة، فتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولا تبالي بمدح ولا ثناء من الناس لذلك. ثم إذا احتسب الإنسان هذه العبادة العظيمة التي هي عيادة المريض ورجى الثواب والأجر، فإنه يرجى أن يكون له ذلك، وفضلها عظيم كما ذكر في هذه الترجمة، فلها أجر وثواب عظيم، ومن ثوابها وأجرها أنها من الأعمال الصالحة التي سبب لدخول الجنة ولتنعم العبد في الجنة وفي جناها كما في هذا الحديث. قال: عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. وهذا الكلام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث كما سنعي في آخر الحديث ذكر إسناده عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عاد أخاه، هذا هو الشاهد، من عاد أخاه هذه عيادة المريض، فما ثوابه ما فضله؟ قال: كان في خرفة الجنة. إذن يدخل الجنة، لكن ما المراد بخرفة الجنة؟ فسرها أبو قلابة الذي يروي الحديث عن أبي أسماء، هو يروي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. قال: قلت لأبي قلابة: ما خرفة الجنة؟ قال: جناها. جنى الجنة يعني قطافها وثمارها التي في الجنة، والمراد بهذا أن الذي يعود المريض يدخل الجنة ثم يتنعم في هذه الجنة في ثمارها وفي جناها، في ثمارها وفي جناها، كما فسره هنا أبو قلابة رحمه الله تبارك وتعالى. فالجنى هو الثمر الذي يجنى ويقطف، هو الثمر الذي يجنى ويقطف، فتكون عيادة المريض من الأعمال الصالحة التي احتسبها المرء ورجى ثواب الله سبحانه وتعالى عليها، أن تكون سببا لدخوله الجنة ولتنعمه في الجنة في جناها، يعني في ما يجنى ويقطف من ثمارها. قال: عمن حدثه؟ قال: قلت لأبي قلابة. عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من حرصهم رحمهم الله على الإسناد. طيب، هذا الحديث أنت حدثت به، فمن حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر له إسناد الحديث عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عاد أخاه الحديث. قال رحمه الله: باب الحديث للمريض والعائد. قال: عن أبي بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحديث للمريض والعائد، يعني المراد تبادل الحديث بين المريض والعائد. قال: باب الحديث للمريض، العائد يتكلم مع المريض. قال: والعائد، يعني المريض يتكلم مع العائد، يعني يتناوبون الكلام ويحدث بعضهم بعضا. وهذه تذكر من جملة الآداب، من جملة آداب عيادة المريض. الإنسان إذا عاد مريضا له أن يتكلم معه، يتبادل معه الكلام، خاصة إذا كان هذا الكلام مما يدخل السرور عليه، وكان هذا الكلام مما يؤنسه، وقد يزيل عنه وحشة، أن المريض ربما يطول مرضه ويمكث طويلا في الفراش، فقد يسعد إذا دخل عليه أحد يعوده ويكلمه فيتبادل معه الكلام. فهو عقد هذه الترجمة لبيان أن هذا التكلم الذي هو تناوب الكلام بين العائد والمريض هذا لا بأس به، بل قد يكون من جملة الآداب، وما يكون سببا لإسعاد المريض، إسعاد المريض وإدخال السرور عليه، التكلم معه. لكن مثل هذا يقيد بقيد مهم، يقيد بقيد ما إذا كان الكلام لا يشق على المريض. طبعا يا إخوة، تعلمون بعض المرضى عفاهم الله عز وجل وشفاهم ما يستطيع أن يتكلم، ما يستطيع أن يتكلم، وإذا قل يتكلم ما يستطيع أن يتكلم كثيرا، ربما يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم كثيرا. والتكلم معه كثيرا والسؤالات الكثيرة التي تلجئه إلى الجواب والتكلم قد يشق عليه، أنت تسأله وتكثر السؤال وهو يجيب ربما يستحي، فيتكلم الكلام هذا يشق عليه. هنا إذا كان الكلام يشق على المريض فالإنسان يخفف عنه، لا، لك أن تتكلم أنت، أنت تعود المريض. تعلمنا من حديث سعد أنه يشرع لك أن تدعو، هو ساكت وأنت تدعو له، تدعو الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، هو ساكت وأنت تذكره بفضل ما هو فيه، فضل المرض، الحديث التي مرت معنا وأنها كفارات للذنوب، تذكره بمثل هذا، حتى وإن لم يتكلم هو يسمعك وأنت تتكلم بمثل هذا الكلام القليل. أقول القليل يعني سمعي ما يكثر الكلام، حتى وإن كان هو لا يجيبك لكن لا تكثر عليه الكلام. فإن كان في حالة تستدعي أن لا يتكلم العائد كثيرا عنده حتى لا يلجئه إلى أن يتكلم هو أيضا بحيث يشق عليه الكلام، فهنا يراعى حال المريض، يراعى حال المريض ولا تكثر الكلام عنده. ممكن تدخل: السلام عليكم، كيف حالك؟ صلى الله أن يشفيك، أن يعافيك، صلى الله العظيم، رب العرش العظيم أن يشفيك، ونحو ذلك، وتخرج بما لا يشق عليه، بما لا يشق عليه. لكن إن كان جلوسك ومكثك عنده وإطالة الجلوس والكلام معه وتبادل الحديث معه مما يدخل السرور عليه ولا يشق عليه، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، وتبادل الكلام بين العائد والمريض في مثل هذه الحال، الحال التي لا يشق فيها الكلام على المريض، هاتي لا بأس بها. ثم أورد هذا الأثر أو هذا الحديث، قال عن أبي بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر: في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري، يعني كان مريضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر بن الحكم بن رافع كان مريضا، فعاده ناس من أهل المسجد. وهكذا شأن أهل المسجد، المسجد تجمعهم الصلوات إذا نودي لها، فيجتمعون في المسجد الصلوات الخمس. ومن الفوائد العظيمة لصلاة الجماعة واجتماع المسلمين فيها، خاصة أهل الحي، أن يتفقد بعضهم بعضا، فيعلمون غائبهم، فيسألون عنه: فلان لم نره في هذه الصلوات، لم نره في صلاة الفجر ولا الظهر ولا حتى إلى العشاء على خلاف المعتاد، أين هو؟ لعله يكون مريضا، لعله يكون مسافرا، فيسأل عنه. قال مسافر، أسأل الله أن يرده. قال مريض، يحرص على عيادته. فانظر الآن، قال عن أبي بكر بن حزم ومحمد بن منكدر: في ناس من أهل المسجد، أين ذهبوا؟ ذهبوا لأجل عيادة الحكم عمر بن الحكم. قالوا: يا أبا حفص حدثنا. هذا هو الشاهد. الآن جماعة من أهل المسجد ذهبوا لزيارة عمر بن الحكم، ومن أهل الفضل وأهل العلم، فذهبوا لزيارة لعيادته وهو مريض. الآن قالوا له: يا أبا حفص حدثنا، وهي كنيته. قالوا: حدثنا. وهذا الشاهد، لأنه الآن هو الذي يتكلم، هم تكلموا معه ولا شك، دخلوا سلموا عليه وربما سألوا عن حاله، ثم قالوا له: حدثنا. والآن هو سيحدثهم. فانظر تبادل الحديث والكلام. وليس هذا فقط، إذا كان هذا المريض الذي يعاد ومن أهل الفضل ومن أهل العلم، فذلك الذي يعوده إن رأى أن الكلام لا يشق على المريض الذي هو من أهل العلم ومن أهل الفضل، فلعله يسأله عن أمور الدين، ويسأله عما يتعلق بأحكام الشريعة ربما التي يجهلها، وربما يريد أن يستفصل عنها، فهي فرصة. ولذلك هم لما دخلوا عليه قالوا: يا أبا حفص حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حدثنا، يعني طلبوا منه أن يحدثهم. فقال: سمعت جابر بن عبد الله قال، هي ربما قالوا له حدثنا، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا يعني كلمنا بالكلام، لأن حتى تشمل ما ذكر في الترجمة، تكلم المريض مع العائد. قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة. قال: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. يعني سبحان الله، انظر إلى هذا الفضل العظيم والمقام الذي ذكر فيه الحديث. محمد بن منكدر ومن معه حين دخلوا على أبي حفص وقالوا له، يعودونه في مرضه وقالوا له: حدثنا. فانظر إلى الحديث الذي حدثهم به، حدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يحدثهم عن رسول الله، فيروون حديثا عن رسول الله. والأعجب من هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه بشارة لهم، الحديث فيه بشارة لهم الذين جاءوا ليعودونه، يعودون مريضا. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا، وهم جاءوا يعودون مريضا، فذكر لهم هذا الحديث الذي فيه بشارة لهم بذكر فضيلة عيادة المريض. فقال: من عاد، صلى الله عليه وسلم، من عاد مريضا خاض في الرحمة، يعني خاض في أمر يفوز به برحمة الله سبحانه وتعالى. خاض في الرحمة، يعني خاض في أمر يفوز به برحمة الله سبحانه وتعالى ويحظى بها. قال: حتى إذا قعد استقر فيها. استقر فيها يعني استقر في الرحمة، استقر في الرحمة. وهذا ولا شك فيه فضيلة عظيمة لعيادة المريض. من عاد مريضا قال: خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. واستقر فيها يعني استقر في الرحمة، بمعنى فاز بها. طبعا الرحمة هي رحمة الله، رحمة الله سبحانه وتعالى، فاز برحمة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: باب من صلى عند المريض. قال عن عطاء قال عادني عمر بن صفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر. قال البخاري رحمه الله باب من صلى عند المريض. باب من صلى عند المريض المراد به أن الإنسان قد يعود مريضا ثم تدركه الصلاة وهو عند ذلك المريض. إما الصلاة التي تدركه هي صلاة الفريضة أو تدركه صلاة كان يعتاد صلاتها وأداءها وهو عند المريض ذهب ليعود مريضا، ثم كان هذا في وقت الضحى فعليه أن يصلي صلاة الضحى التي كان حريصا عليها فيصلي عند المريض يستأذن ويصلي عند المريض ويصلي صلاة الضحى. أو حان وقت الفريضة وهو عند المريض، وهنا قد يقيد بأن يكون ممن له عذر في ترك الجماعة كحال أثر عبد الله بن عمر كان مسافرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان عند المريض وحان وقت الصلاة فيصلي عند المريض. وهذا تستفيد منه أن المرء يحرص على صلاته، ومثل عيادة المريض والذهاب إلى بيته ولا المكان الذي فيه هذا ليس مانعا له من أن يؤدي الصلاة الفريضة ولا الصلاة التي يعتادها إذا حان وقتها، فإنه يصلي عند المريض ولا حرج في ذلك. ثم أورد هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن عطاء قال عادني عمر بن صفوان. أنا قلت ابن عمر لأنه لما قال عادني عمر بن صفوان الإمام الألباني رحمه الله صحح هذا وقال الأثر عن ابن عمر عاد بن عمر أي عبد الله بن عمر ابن صفوان، وليس كما هو مكتوب هنا عمر بن صفوان، ينبه عليه في الهامش. قال فحضرت الصلاة، حضرت الصلاة يعني حضر وقتها. قال فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر. فصلى بهم، هذا هو الشاهد، الصلاة أدركته فصلى حتى وهو يعود المريض. قال فصلى بهم ابن عمر ركعتين فأدركته الصلاة فصلى حتى هو عند المريض. وهذا يوافق الترجمة باب من صلى عند المريض، باب من صلى عند المريض. وإذا كان ما ينبغي أن يتخلف عن الصلاة، أنت تنظر إلى الحال في عيادة مريض وتدرك الإنسان الصلاة ونقول ما تؤخر الصلاة وتصلي حتى وإن كان هذا عند المريض، تصلي عند المريض كما صنع ابن عمر، فما بالك بغير عيادة المريض؟ قد يذهب الإنسان لأجل أي زيارة لتبادل الزيارات بين الإخوان ونحوها، أو لأشياء أخرى تتعلق بفرح وتهنئة ونحو ذلك، فيجلس عند أهل البيت الذين زارهم وربما يدرك وقت الصلاة ويترك الوقت حتى يخرج وقت الصلاة، وهذا غلط. وهذا قد تنبه عليه النساء كثيرا في هذا المقام، كثير من النسوة يغفلن عن هذا الباب، تذهب للزيارة أي كانت هذه الزيارة مما هو مشروع إلى قريباتها أو إلى غير ذلك، فتجلس عندهم وربما يحضر وقت الصلاة وتترك الوقت يمضي ولا تصلي الصلاة، قال لأجل أنا في بيتهم، لا، حتى هي في بيت من هي عندهم فإنها تصلي عندهم إذا حان وقت الصلاة. فهذا إذا كان بالنسبة لمريض ويصلى عنده فكيف بغيره؟ قال فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إن سفر يعني مسافرون، وهو قال هذه الكلمة لأنه صلى ركعتين فقط وهم مقيمون يصلون أربعا، فلما سلم قال إن سفر يعني إن مسافرون حتى لا يظنوا بأنه سهى، الآن يصلون خلفه ولو سلم من ركعتين لعل الواحد منهم يسبح له يظن بأنه ماذا سهى أو أخطأ فسلم من ركعتين، لكن لما سلم من ركعتين قال إن سفر لأنه هو الذي أمهم وهو مسافر، والمسافر يصلي ركعتين يقصر الصلاة، فابن عمر صلى ركعتين فلما سلم قال إن سفر لأجل أن من صلى خلفه من المقيمين يتمون صلاتهم ويصلون أربعا، فإذا سلم يقومون ويزيدون ركعتين. وهذه الكلمة إن سفر أو إن مسافرون يمكن أن يقولها الإمام المسافر، يقولها قبل الشروع في الصلاة ولا بعد الانتهاء من الصلاة، الأمر في ذلك واسع، لو قدم لي يصلي لأنه كان أول أهل صلي بهم لأنه كان أول أهل أقرأهم وهو المسافر ومعه جماعة من المسافرين والمقيمين، المسافرون يصلون ركعتين والمقيمون يصلون أربعة، فأما هم هذا المسافر فقبل أن يشرع في الصلاة قال لهم أنا مسافر سأصلي ركعتين فقط وأنتم أتموا صلاتكم، هذا لا بأس به. أو إذا صلى وسلم بعد أن يسلم يقول إنا سفر، ويأمرهم بإتمام صلاتهم حتى لا يظنوا بأنه قد سهى وأخطأ لما سلم من ركعتين. هذا حال المقيم إذا صلى خلف المسافر. والشيء بشيء يذكر، فالمسألة المقابلة هي مسألة صلاة المسافر خلف المقيم. المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم فإنه يتم الصلاة، فإنه يتم الصلاة، وهذه السنة، يتم الصلاة كما ذكر هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأهل مكة أنهم إذا صلوا معهم أتموا، وإذا صلوا في رحالهم صلوا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم، قال تلك سنة أبي القاسم. فالمسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي صلاة تامة. ولما أقول يصلي صلاة تامة، سواء أدرك كل الصلاة مع الإمام المقيم أو أدرك معه بعض الصلاة. لو أدرك معه مثلا ركعتين، الإمام سلم من ركعتين، الإمام سلم بعد أن صلى أربعا، لكن هذا المسافر دخل مسبوقا وجد الإمام في الركعة الثالثة فصلى معه الثالثة والرابعة ثم تشهد وسلم الإمام، هذا المسافر لا يقول بأني مسافر الآن صليت ركعتين، لا، ما دام صلى خلف الإمام فإنه يصلي، الإمام المقيم فإنه يصلي أربعا. ونفس الحال لو أدرك معه ركعة، لو أدرك معه ركعة من الصلاة فسلم الإمام المقيم، هذا المسافر لا يقول أزيد ركعة فقط لأني مسافر، لا، ما دمت صليت خلف إمام مقيم فالسنة أن تتم الصلاة فيصلي أربعا، فيزيد ثلاث ركعات لأنه مسبوق وقد أدرك ركعة فقط. إذا لم يدرك شيئا مع الإمام، دخل المسجد مثلا، هو مسافر ودخل المسجد في إمام المقيم فوجده مثلا في السجود الأخير من الركعة الأخيرة ولا في التشهد ودخل معهم، إذا سلم الإمام هنا طبعا لم يدرك الصلاة مع الإمام فيقوم يصلي ركعتين فقط لأنه مسافر. فالسنة أن المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي صلاة تامة، والمقيم إذا صلى خلف المسافر إذا سلم المسافر يقوم هو ويتم صلاته. نعم. قال رحمه الله: باب عيادة المشرك. قال عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ثم قال الإمام البخاري في هذه الترجمة: باب عيادة المشرك. وهذه الترجمة عقد لبيان جواز ذلك، أنه يجوز عيادة المشرك والكافر المريض. قد يكون الإنسان يعرف مشركا ولا كافرا ولا كتابيا، يعرف بأنه مريض من جيرانه ومن غير ذلك، فيأتيه ويعوده. وطبعا هذه العيادة هي من محاسن هذا الدين التي تظهر لهذا الكافر لعله يكون ذلك سببا في إسلامه. وهذه العيادة تدخل في باب عيادة الكافر المريض، تدخل في باب التأليف، تأليف قلبه على هذا الدين، فيرى هذا المسلم يأتيه ويعوده ما لا يجده ربما من غيره، خاصة في هذا الزمان. هذا الزمان الكفار ليس عندهم ذلك التواصل حتى بين الأقارب، بل أقرب الأقارب بين الأب وأولاده لا توجد صلة إلا قليلة، هذا في هذا الزمن موجود كثيرا بين الكفار. فيرى هذا الكافر اهتمام مثلا جار مسلم به، اهتمام جار مسلم به مريض فجاء يعوده يسأل عن حاله، يسأل عن شيء يخدمه به. طبعا المسلم لما يذهب لهذا الكافر ليعوده، وهذا أمر جائز لا بأس به، هو يريد بذلك إظهار محاسن هذا الدين ويريد تأليفه على الإسلام، فينظر إلى هذا الفعل منه، هذا المسلم جاء يزوره ويعوده وربما قضى له حاجات ونحو ذلك، فيكون هذا سببا في إسلامه، يكون هذا سببا في إسلامه وتأليف قلبه على الإسلام. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث مع ذلك الغلام الذي اليهودي الذي كان يخدم نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا التعامل مع الكافر في هذا الباب لا ينبني معه محبة، الكفار لا نحبهم، الكفار لا نحبهم، نبغضهم بغضا تاما، لكن نرجو لهم الهداية ونرجو أن يسلموا وأن يدخلوا في هذا الدين. وإن كان ثمة من الأسباب التي تبذل ليجري دعوتهم لدين الإسلام فإن الإنسان يحرص عليها، يحرص على ذلك، فيحرص على إظهار محاسن هذا الدين، وما كان مأذونا من التعاملات مع هذا الكافر فإنه يتعامل معه كالزيارة. وهذا داخل في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا الكافر الذي ليس محاربا فإنه يجوز الإحسان إليه، يجوز الإحسان إليه رغبة في إسلامه وتأليفا لقلبه على هذا الدين العظيم. قال عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض. هذا اليهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ذاته يدخل في باب التأليف. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، فيخدمه غلام يهودي، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحرص على دعوته وإظهار محاسن هذا الدين العظيم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. ما يرى اليهودي من ذلك الشيء الكثير الذي ربما يكون سببا في شرح صدره للدخول في الإسلام. ولماذا أنا قلت لكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قد يتخذ الإنسان خادما يكون كافرا، ولكن تنقلب الأمر، ينقلب. لماذا ينقلب؟ ينقلب إذا كان الإنسان الذي استخدم هذا الكافر ولا استخدمه ليس عنده علم بالشريعة، جاهل، ربما ذلك الكافر الذي أحضره يكون سببا في إضلاله بما يلقيه عليه من الشبه وغير ذلك، لأنه هو ما ينظر إلى هذا. لكن كون الإنسان قال معليش أنا نجيب كافر يخدمني وتعامل معه، لكن لابد في هذا الباب أن يكون إنسان حريصا على التسلح بالعلم باليقين الذي يدفع به الشبهات التي قد تلقى إليه، ثم يكون حريصا على دعوة ذلك الكافر، فما يخليش الأمر مجرد تعامل، مجرد خدمة، لا، تعامل وخدمة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أدعوه إلى الإسلام وأظهر له محاسن هذا الدين. وتعاملي معه نعم فيه مصالح دنيوية في باب تجارات ولا في غيرها، ولا في أي غيرها من الخدمات التي لا بأس بها، لكن أنا أحرص على تأليف قلبه للدين ودعوتي إلى هذا الدين، ويقدم بين يدي دعوته أمورا من صنائع المعروف والإحسان، حتى ربما تأتي الفرصة وتقول له لو دخلت في الإسلام فتكون صنائع المعروف المقدمة والإحسان المقدم سببا لسهولة دخوله في الإسلام. وطبعا نحن نعلم بأن الهداية بيد الله عز وجل، لكن نتكلم عن الأسباب وبذل الأسباب النافعة والرغبة والدعاء، تدعو الله عز وجل أن يهدي هذا الرجل على يدك. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، مرض هذا الغلام. قال أنس رضي الله تعالى عنه: فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه. هذا هو الشاهد للترجمة، باب عيادة المشرك، يعود اليهودي، واليهود فيهم شرك بالله عز وجل. من طوائف اليهود من قال بأن عزيرا هو ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ففيهم مشركون بالله سبحانه وتعالى، فهو موافق للترجمة، باب عيادة المشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى اليهودي يعوده، هذا ما يعد، هذا يعد من الصنائع الجميلة الحسنة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليهودي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا الغلام اليهودي في مرضه، وهو كافر، يهودي كافر، فذهب صلى الله عليه وسلم ليعوده عليه الصلاة والسلام. قال: فقعد عند رأسه، وهذا من السنة، من السنة أن الإنسان إذا عاد مريضا يقعد عند رأسه إن تيسر ذلك. وهذا سيأتينا إن شاء الله في ترجمة خاصة التي قال فيها الإمام البخاري أين يقعد العائد، أين يقعد العائد في ترجمة خاصة. ومما يستشهد به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد هذا الغلام اليهودي أين قعد؟ قعد عند رأسه. فإذا حين يأتي السؤال كما قلت سيأتينا إن شاء الله في الترجمة ربما حتى إلى الدرس القادم إن شاء الله، قال أين أجلس؟ هذا المريض إذا دخلت عليه في الغرفة أين تجلس؟ تجلس عند رجليه ولا تجلس بعيدا عنه ولا تجلس عند رأسه؟ السنة جاءت بأن العائد يجلس عند رأس المريض، يجلس عند رأس المريض كما فعل صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قال فقعد عند رأسه. طبعا أنت لما تقعد عند رأس المريض هذا أكثر إناسا للمريض، أكثر إناسا للمريض أن تكون قريبا منه. وأين؟ عند رأسه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه من الرفق بالمريض ما فيه. احنا تكلمنا أنه العائد له أن يتكلم مع المريض، يسأل عن حاله والمريض يجيبه، يتبادل معه الحديث. أحيانا المريض بسبب المرض ما يستطيع أن يرفع صوته، يمكن أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يرفع صوته. وأنت لو جلست بعيدا دخلت الغرفة ولا غرفة الاستقبال وهي كبيرة ما شاء الله، فبينك وبينه أمتار، 5 أمتار، أنت في اليمين وفي الشمال، وإذا تكلمت معه هذا يدعوه لأن يرفع صوته حتى يسمعك فيشق عليه. لكن لو جلست عند رأسه هذا أرفق بالمريض، لأنه إذا كان لا يستطيع أن يرفع صوته فيتكلم بكلام خافت وأنت قريب منه وتسمعه. وهذه من الفوائد الجلوس عند رأس المريض كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الفوائد أنك إن جلست على رأس المريض فإنك تدعو له وتضع يدك على رأسه، تنظر عنده حمى ليس عنده حمى، وربما أيضا تنفث عليه، تقرأ عليه وتنفث ترقيه، تكون قريبا منه. فإذا كان الجلوس العائد عند رأس المريض إن تيسر هو الأفضل، لأنه هو السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي قعد عند رأسه عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم قال أسلم، قال أسلم. تعامل مع الكافر ينبغي أن يجعل المرء نصب عينيه فيه أن يكون حريصا على دعوته للإسلام. أي تعامل مع الكافر من المعاملات الجائزة المأذن فيها فالتعامل معه، لكن أنت تحرص على أن تدعوه إلى دين الإسلام. ومن الجميل كما ذكرت أن الإنسان يظهر محاسن هذا الدين، يظهر محاسن هذا الدين لهذا الإنسان الكافر شيئا فشيئا. ومن الجميل أنه قبل أن يدعوه صراحة للإسلام يقدم بعض الصنائع، صنائع المعروف في التي تصنعها له كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع قبل أن يقول للغلام أسلم؟ ذهب إليه ليعوده وهو مريض، ذهب إليه ليعوده وهو مريض، وهذا له أثر، ولذلك أثر حتى في والده، في والد هذا ذلك اليهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، قال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه. والد اليهودي كان عند رأسه، ربما واقفا عند رأسه، فنظر الغلام إلى والده كأنه ماذا؟ يستشيره، استشيره في هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للغلام أسلم، يقول له أسلم، لأنه هو في مرض ربما يموت في ذلك المرض، لو مات يموت كافرا. والرسول كان حريصا عليه الصلاة والسلام على هداية الناس. وحين دخل على اليهودي عرض عليه الإسلام فقال له أسلم، نظر الغلام إلى أبيه كأنه يستشيره يسلم أم لا يسلم. قال فقال له أطع أبا القاسم. لماذا والده اليهودي مباشرة قال له أطع أبا القاسم ولم يقل له أطع محمدا، بل قال له أطع أبا القاسم؟ والذكر بالكنية، لما تذكر الواحد بالكنية هذا فيه تفخيم له، هذا فيه تفخيم له. فلم يقل له أطع محمدا بل قال فقال له أطع أبا القاسم، يعني كناه تعظيما له عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا كان بسبب ذلك الموقف الذي رأاه الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام. وطبعا اليهود ولا غيرهم من الكفار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يرون ماذا؟ يرون تعظيم أصحابه له، يرون تعظيم أصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعظمونه وله مكانة عظيمة. ثم هذا اليهودي يرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه إلى البيت ليعود غلامه ولده الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف ربما أثر في الوالد، ولأجل ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام أسلم، الغلام ينظر إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أطع أبا القاسم، فقال له أطع أبا القاسم يعني أسلم واستجب، فقال له أطع أبا القاسم، وكناه كما ذكرت تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فأسلم يعني تشهد ودخل في الإسلام ذلك الغلام. قال أنس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الرسول صلى الله عليه وسلم حمد الله على هذه النعمة، وهي لا شك نعمة عظيمة، نعمة أن يهدي الله عز وجل رجلا على يديك فيدخل في الإسلام، يهدي رجلا على يديك فيدخل في الإسلام وأنت سبب في هدايته، هذه نعمة عظيمة جدا. فالرسول حمد الله على هذه النعمة العظيمة فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، لأنه لو مات يهوديا فإنه يكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، لا يخرج منها ولا يخفف عنه من عذابها. أما وقد دخل في الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من أن الذي أنقذه من النار. قال رحمه الله باب ما يقول للمريض. قال عن عائشة أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتاه كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدوا لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يقول للمريض، يعني العائد ماذا يقول للمريض من كلام. وسبق أن ذكر الترجمة التي فيها تبادل الحديث بين العائد والمريض، وذكرت أن هذا إذا كان لا يشق على المريض. والعائد إذا دخل على المريض يتكلم معه فماذا يقول؟ وهذه الترجمة قال فيها باب ما يقول للمريض، يعني من الكلام المتعلق بالسؤال عن حاله، من الكلام المتعلق بالسؤال عن حاله، فيسأل عن حاله، قال ما حالك، كيف صحتك، هل تحسنت، وغيرها من الكلام الذي يصب في هذا المعنى. إذا دخل إنسان المريض فهذا من الأمور التي يتكلم بها، يسأل عن حال المريض، تعوده نعم فتسأل عن حاله، قال كيف حالك، كيف تجدك، هل خف عنك، ونحو ذلك، فإن هذا من الكلام الذي يقوله العائد للمريض. ثم أرد هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، أصابتهما وعكة وفيها حمى وكانت شديدة معها ألم، وهذا لأجل أن المدينة كانت معروفة بأنها كانت بلادا وبئة فيها الوباء، المدينة كان فيها الوباء، ولهذا الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة في أول مقدهم على المدينة مرضوا، ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأصابتهم وعكة وحمى معها شديدة معها ألم. حتى قرأت لبعض المعاصرين يتكلم عن الحمى التي كانت في المدينة هي التي تسمى بالملاريا في زماننا هذا، قال لأنه كانت بعض المستنقعات حواليها ونحو ذلك، وهذه كانت معروفة في الجاهلية، المدينة كانت معروفة بأنها بلاد وبئة في الجاهلية، كانوا يعرفون كانوا يعلمون بأنها وبئة، فلما هاجر إليها الصحابة أصابتهم تلك الحمى. ولذلك لما ذهبوا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليطوفوا بالبيت في عمرة قالوا بأنه أصابهم وهن، أصابتهم حمى المدينة، حمى يثرب، لأنهم كانوا يعلمون بأنها وبيئة. وطبعا هذه الحمى ليست مثل الحمى التي مر معنا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن يرسلها فأرسلها إلى الأنصار. هذه الحمى التي تعتري المريض وتكفر ذنوبه وخطاياه هذه ليست شديدة، وإنما نتكلم عنها التي كانت في المدينة، هي حمى لا يصلح ربما أن نقول هي حمى من وباء، حمى بسبب الوباء. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدخلت عليهما، يعني على أبي بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. وقولها فدخلت عليهما يعني يحتمل أنهما كان في مكان واحد، فدخلت عليهما عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: قلت يا أبتاه كيف تجدك؟ لأبي بكر الذي ووالدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقالت يا أبتاه، هذه الكلمة قالتها هكذا للتلطف، ما قالت يا أبي وإنما قالت يا أبتاه، وهذا قالتها هكذا للتلطف. قالت يا أبتاه كيف تجدك، تسأل عن حاله وهو مريض. وهذا هو الشاهد للترجمة، باب ما يقول للمريض كيف تجدك، كيف حالك، كيف أنت، هل خف عنك، ونحو ذلك من هذه الكلمات. فقالت عائشة لأبيها يا أبتاه كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك مع هذا المرض ومع الحمى التي أصابتك. فسألت والدها وسألت بلالا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول، إذا أخذته الحمى يعني أصابته واشتدت به الحمى، يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني يتمثل هذا البيت ويقول هذا البيت: كل امرئ مصبح في أهله، يعني يصبح في أهله بخير، يصبح في أهله بخير، ينظرون إليه وبخير وبأحسن حال. قال: والموت أدنى من شراك نعله، الموت أقرب إليه من شراك نعله، السير الحذاء الذي يربط به حذاءه، فهذا قريب إليه سير الحذاء، فالموت كذلك قريب، والموت أدنى من شراك نعله، فربما يصبح في أهله بخير ويمسي وقد مات، ويعلن أن فلان قد مات. فكان يذكر هذا، وتذكره للموت لأجل أن المرض إذا أصاب المؤمن فيه ذكرى وعبرة، ويذكره بالموت ويذكره بالآخرة. ولهذا مر معنا بأن المرض مستعتب، يجعل الإنسان منه سببا لمحاسبة نفسه، أن يأتيه المرض فيتذكر ويحاسب نفسه، يتوب مما وقع فيه من السيئات والتقصير، ويقبل على العمل الصالح وغير ذلك، ففيه مستعتب، وهو يتذكر به الآخرة ويتذكر به الموت. كان أبو بكر إذا اشتد به الحر، إذا اشتدت به الحمى، يقول هذا البيت الذي فيه تذكرة بالموت: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وقد مر معنا أيضا بأن النبي الأثر الذي أمر فيه، الحديث الذي أمر فيه صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة، فإنها تذكر الآخرة. وقلت يحتمل أن العائد على الأمرين، اتباع الجنائز يذكر الآخرة، هو عيادة المريض تذكر أيضا الآخرة، وتذكر بالموت، وتذكر بالموت. قال: وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول، إذا أقلع عنه يعني المرض، إذا ارتفع عنه المرض الذي يصيبه، إذا ارتفع عنه المرض، قال يرفع عقيرته يعني يرفع صوته قائلا: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، مكة، يقصد مكة التي هاجر منها، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بواد يقصد مكة. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر والجليل نوعان من أنواع النبات، كان في مكة ينبتان في مكة، هذان النوعان في مكة وفي غيرها، لكن هو يذكر مكة وما ينبت فيها من نبات. قال إذخر وجليل. قال: وهل أردنا يوما مياه مجنة، مياه مجنة هذه كانت قريبة أيضا من مكة. قال: وهل يبدون لي شامة وطفيل، وهما جبلان بمكة، جبلان بمكة. يعني بلال يقول هذا الكلام، هذين البيتين ماذا يقولهما؟ اشتياقا إلى مكة التي هاجر التي هاجر منها. والصحابة وقع لهم مثل ما وقع لبلال الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. ولذلك انظر بلال ماذا يتفكر، يتفكر مكة وهواءها النقي وما فيها من نبات وما فيها من مياه وما حولها من جبال بالمقارنة مع البلد التي فيها التي هي المدينة، وهم قدموا على المدينة والمدينة بلاد وبيئة فيها الوباء وتصيبهم حماها، فكان كأنه يشتاق إلى مكة، ولهذا كان يقول هذا الكلام الذي في هذين البيتين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، هي سمعت بلال يذكر هذا، يذكر أجواء مكة وكأنه يشتاق إليها، فسمعت عائشة ذلك فقالت: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم حبب إلينا المدينة التي هاجروا إليها. أنتم تعلمون أن الإنسان يحب البلد التي ولد فيها وترعرع فيها، فيحب ذلك البلاد، هذه فطرة، يحب البلد التي ترعرع فيها والتي ولد فيها ونشأ فيها. والآن هم هاجروا من تلك البلاد، من مكة التي بلادهم، هاجروا منها تاركين تلك البلاد إلى بلاد إسلام التي هي المدينة، فذهبوا إلى المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، لأنهم هاجروا من مكة وكانوا يحبونها، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلينا المدينة، قال: أو أشد، قال: أو أشد، يعني يكون حبنا للمدينة أشد من حبنا لمكة. قال: وصححها، لأن المدينة كما ذكرت لكم كانت معروفة في الجاهلية، ويوم قدوم الصحابة عليها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلادا وبيئة وفيها الوباء، فلذلك دعا صلى الله عليه وسلم قال: وصححها. قال: وبارك لنا في صاعها ومدها، يعني دعا بالبركة في صاعها ومدها التي حين يكيلون بهما بالصاع وبالمد. قال: وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وانقل حماها، هذه الحمى التي في المدينة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلها الله عز وجل إلى الجحفة، وكان الأمر كذلك، فنقلت حماها هاته التي كانت في المدينة، وصححها الله جل وعلاهم المدينة وحبب إليهم المدينة، فنقلت حماها التي كانت معروفة بها، نقلت إلى الجحفة التي قيل سميت بالجحفة لأنه اجتحفها السيل. ومما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن ينقلها الله إلى الجحفة، قالوا: لأن الجحفة كان بها الكفار، ومنهم من يقول كان بها يهود، كان بها اليهود، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة. ولأجل ذلك هذه الجحفة كانت كما قال النووي رحمه الله مجتنبة، كان الناس يجتنبون إتيانها، وهذا كما ذكر فيه علب من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة، فنقلت الحمى إلى الجحفة، فصار الذي يأتي الجحفة ويشرب من مائها تصيبه الحمى، فإذا كانوا يجتنبونها فكانت مجتنبة كما قال النووي رحمه الله، يجتنبون الجحفة. والجحفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب، هي الجحفة، إذا أرادوا الحج والعمرة فإنهم إذا وصلوا إلى الجحفة فإنهم يحرمون، هذه من جملة المواقيت، كما أن ميقات المدينة ذو الحليفة، ميقات الجحفة هو ميقات أهل المغرب ومصر والشام كما يقول الفقهاء. لماذا يقولون أهل المغرب وإفريقيا؟ لماذا يقولون هي ميقاتهم؟ لأنه الأصل كانوا يأتون عن طريق البر قبل حفر قناة السويس، فيأتون عن طريق البر يمرون مصر، ثم إذا أخذوا طريق الساحل لأجل الذهاب إلى مكة فإن يجدون هذا الميقات الذي هو ميقات الجحفة. ولما الجحفة كانت بها الوباء وكان الناس يجتنبونها مع النبي صلى الله عليه وسلم قد وقتها، وبعض أهل العلم كالشيخ العثيمين رحمه الله يقول إن هذا التوقيت كان بعد الدعاء، بعد أن دعا أن ينقل حماها إليها، فوقت لأهل المغرب وأهل مصر والشام الجحفة يحرمون منها، فصار الناس يحرمون من رابغ، هذه بلدة قريبة من الجحفة وهي قبل الميقات بيسير، فصاروا يحرمون من رابغ، يحرمون من رابغ ويذهبون إلى مكة ولا يأتون الجحفة، لكن اليوم الجحفة بها الميقات والناس يمرون بالطريق ويأتون الجحفة والميقات المعروف ميقات الجحفة، وفي مسجد ويحرمون منه. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصحها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وأجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يجيب المريض. قال عن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قال: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قال: باب ما يجيب المريض. السابق: باب ما يقول للمريض. وإذا العائد قال المريض: كيف حالك وكيف تجدك؟ المريض سوف يجيبه، فعقد هذه الترجمة لذلك، قال: باب ما يجيب المريض. قال عن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، يعني كان عنده جالسا لما دخل على عبد الله بن عمر، فقال: كيف هو؟ سأل سعيدا: كيف هو؟ كيف ابن عمر؟ وعبد الله بن عمر كان قد أصيب، أصابه سهم رمح أصابه في قدمه، فجاء الحجاج بن يوسف يعوده ويسأل عنه، فسأل عن عبد الله بن عمر فقال: كيف هو؟ قال: صالح. وهذا هو الجواب، إذا المريض قيل له: كيف أنت وكيف حالك؟ فيجاب بمثل هذا الجواب الذي أراده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، باب ما يجيب المريض، فيقول: صالح، حسن، والحمد لله، أنا بخير، أنا في تحسن، ونحو ذلك من الكلام الذي يرد به السؤال من يعوده. قال: من أصابك؟ الحجاج يقول لابن عمر: من أصابك؟ فقال، أو في رواية قال: لو نعلم من أصابك، يقول له: لو أعلم من أصابك، يعني المراد لأفعلن به كذا وكذا. فقال له هنا: من أصابك؟ فقال ابن عمر: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. وهذا طبعا يا إخوة كان في ميناء، هذا الواقعة كانت في ميناء وفي يوم العيد، في يوم العيد، يوم النحر. فلذلك ابن عمر قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم، يوم العيد، لا يحل فيه حمله. وهو يقصد من؟ يقصد الحجاج. ابن عمر أصابه رمح من جملة الرماح التي كانت تحمل، فوقع على قدمه، على أخمص قدمه، فجرح رضي الله تعالى عنه. فلما سأل الحجاج، سأله: من أصابك؟ أو قال: لو أعلم من أصابك، يعني متوعدا له، فقال له: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني يقصد الحجاج. قال: أنت من الذي يدخل السلاح؟ هذا يوم العيد ما تظهر فيه السلاح، والمكان المبارك الحرم ما يدخل فيه السلاح ويظهر فيه السلاح، وأنت الذي أذنت بهذا. وهذا كان يوم كان الحجاج بن يوسف أميرا على مكة بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له هذا الكلام بأنك أنت الذي أصبتني، وإن كان ليست إصابة مباشرة، لم يصبه إصابة مباشرة، وإنما بسبب أنه هو الذي كان يظهر السلاح وأمر بحمل السلاح، حتى وقع رمح على قدم ابن عمر في أخمص قدمه فجرح. فإذا قال له كأن الكلام، قاله: أنت الذي أصبتني بسبب ما أمرت به من حمل السلاح وغيره. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.